بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فصل في كيفية صلاة الخوف. وصلاة الخوف في الحقيقة معناها صلاة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى جعل لنا خير لقاء بيننا وبينه الصلاة، ولم تنفك هذه الصلاة في حال من الأحوال، حتى في حالة القتال مع المشركين. وزاد الأمر على ذلك أنها لا تترك الجماعة فيها، فليعرف الناس الذين يتركون الجماعة في الأمن وفي الرخاء كيف أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وسن لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف نقيم الجماعة في صفوف القتال. قال: في كيفية صلاة الخوف، وهو ضد الأمن. الخوف ضد الأمن، وحكمه صلاته حكم صلاة الأمن، يعني لا تختلف صلاة الخوف حقيقة من حيث الأركان ومن حيث السنن ومن حيث الواجبات، لا تختلف أبدا عن صلاة الأمن. وإنما جعل هذه الصلاة لها فصلا خاصا في أبواب الفقه، لأن فيها من الاحتمالات ما لا يوجد في صلاة الأمن. قال: وإنما أفرد بفصل لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره، على ما سيأتي بيانه. الأصل فيها دائما لكل مسألة من المسائل دليل وحكم نستمد منه هذه الصلاة. الأصل فيها أولا نأخذه من كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا صلاة الخوف والأخبار، أي الأحاديث الآتية، مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هنالك أحاديث وردت في صلاة الخوف، وهنالك حديث عام يصلح لصلاة الخوف ولغيرها، وهو الحديث الذي عليه العمدة في أبواب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج: خذوا عني مناسككم. وتجوز في الحضر كالسفر، يعني قد يكون الإنسان في غير مسافة القصر وصار العدو وهو قريب، كمثلا غزوة الخندق عند المسلمين عندما كانت حول المدينة المنورة، فهذه تسمى في حضر. وصلاة الخوف ممكن أن تكون في هذه البلدة من غير أن يسافر الناس، ممكن ذلك، خلافا للإمام مالك، يعني يفرق ما بين صلاة الخوف عنده لا تصح إلا في السفر. بعد ذلك قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، أو على ثلاثة أقسام، بل أربعة كما ستراها، ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن، واختار بقيتها من 16 نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن. على كل حال، هذا الاختيار الذي اختاره الإمام الشافعي إنما كان من مجموع الصلوات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عسفان كذا، صلى في موقعة كذا كذا، فإن هذه الأحاديث إذا جمعناها مع بعضها نراها لا تخرج عن هذه الأحوال. قال: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة. طبعا العدو إما أن يكون في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهة القبلة. العدو إما أن يكون في حالة التحام أو في غير حالة التحام. طبعا في جهة القبلة صلاة، في غير جهة القبلة صلاة، في حالة التحام صلاة، في حالة يكون هنالك التقاء ولا يوجد التحام فكيف نصلي؟ فإذا صلينا فإننا نصبح على مرمى من عدونا، إذن لا بد أن نفعل صلاة خاصة بالمسلم، وسنعرف الواحدة تلو الأخرى. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، مثلا في بلادنا لو اتجهنا إلى عدونا فنتجه الآن إلى جهة القبلة، أما ربما لو كان الأمر على العكس تماما، جاء العدو من الشمال فماذا نفعل؟ صار ظهرنا للقبلة وصارت جهتنا إلى العدو، أو فيها يعني في غير جهة القبلة، أو فيها يعني في جهة القبلة وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومهم. إذا كان في جهة القبلة وكان هنالك ساتر بيننا، يعني يوجد تل مثلا بيننا وبين عدونا ولم يلتحم القتال بعد، نعم، وهو قليل وفي المسلمين كثرة ولكن نخاف من هجومه ومن تصيد المسلمين، فماذا نفعل؟ قال فيفرقهم الإمام فرقتين بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو، فرقة تقف في وجه العدو للحراسة، وفرقة تقف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، ثم إذا قام الإمام للثانية فارقته بالنية بعد الانتصاب ندبا وقبله بعد الرفع من السجود جوازا، وتتم لنفسها ركعة الثانية وتمضي بعد سلامها إلى جهة العدو للحراسة، ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ويسن لهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا فيها أو بها لئلا يطول الانتظار، وتجيء الطائفة أي الفرقة الأخرى بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام قائم في الثانية، ويطيل القيام ندبا إلى لحوقهم فيصلي بهم بعد اقتدائها به ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت وتتم لنفسها ثانيتها وهو منتظر لها وهي غير منفردة عنه بل مقتدية ولحقته وهو جالس، ثم يسلم بها لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه، وهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع مكان من نجد بأرض غطفان، رواها الشيخان وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت، وقيل باسم شجرة هناك يعني هذا المكان، وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع، وقيل لترقع صلاتهم فيها، ويقرأ الإمام بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية، ويتشهد في جلوسه لانتظارها، فإن صلى الإمام مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه الجائز أيضا، وينتظر مجيء الثانية في جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل، أو صلى رباعية فبكل ركعتين، فلو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع وسهو كل فرقة محمول في أولاهم لاقتدائهم فيها، وكفى ثانية الثانية لا ثانية الأولى لانفرادهم، وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولى لمفارقتهم قبل السهو. تكلمت وقرأت الصلاة الحالة الأولى لأني سأشرحها باختصار واضح. قام الإمام إمام المسلمين، سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده أم أحد أصحابه أو أحد التابعين أو أحد المسلمين، وذلك إلى أن تقوم القيامة. فهذا لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول البعض إن هذه الصلاة إنما كانت تتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف تكون هذه الصلاة؟ قام الإمام وقسم المسلمين إلى قسمين، العدو في غير جهة القبلة ويخاف على المسلمين من ضرب هؤلاء العدو، إن حاز إلى جهة بحيث لا تصل السهام إلى المسلمين، ووقف الإمام وتحرم أي قال تكبيرة الإحرام، وصلى معه نصف الجيش، نصف الجيش صلى معه، فقال الله أكبر، والمسلمون صلوا صلاة عادية إلى السجود تماما إلى السجود الثاني. ماذا صلوا مع الإمام؟ صلوا ركعة كاملة. الافتراض الآن أننا في سفر، والصلاة في السفر إنما هي عبارة عن ركعتين، إذا فهمنا الركعتين نستطيع أن نفهم الثلاث والأربع. فإذا سجد الإمام الثانية وأراد القيام إلى الثانية، في هذه الحالة فارقته الطائفة الأولى التي تحرمت معه، أي لا تتم الثانية معه، ماذا تفعل؟ تصلي لوحدها، تصلي الركعة الثانية لوحدها بسرعة دون إمام، وتنهي الركعة الثانية وتتشهد وتسلم وتذهب إلى مكان إخوانها. فماذا تفعل؟ كل واحد يقوم للحراسة مقام النصف الثاني، فإذا وصلوا إليهم عاد النصف الثاني إلى الإمام. الإمام أين يوجد الآن؟ في الركعة الثانية، بدأوا الصلاة معه هم. فعندما انتهى الإمام من الركعة الثانية كم صلت الطائفة الثانية؟ ركعة واحدة. يجلس الإمام للتشهد، صحيح؟ فإذا جلس الإمام للتشهد ماذا تفعل الفرقة وهي مقتدية بالإمام؟ وهذا لا يضرها، تقوم فتأتي بالثانية كل واحد لوحده، لكن يسن لهم التخفيف. الإمام يسن له التخفيف مع المجموعة الأولى في الركعة الثانية، يطيل لوحده في الركعة الثانية حتى يلحقه نصف الجيش الثاني، يبقى مطيلا حتى يركع بهم جميعا. فإذا جلس للتشهد قاموا فارقوه فأتوا بالركعة الثانية ثم لحقوه. أين يلحقونه؟ ما زال هو الآن يجلس في التشهد، هذا ركن طويل. فإذا تشهدوا سلم فسلموا معه، حازت في الفضيلة الطائفة الأولى النصف الأول، حازت على فضيلة تكبيرة الإحرام، والثانية حازت على فضيلة السلام. هل يوجد فيها شيء؟ إلى جهة القبلة من حاز بهم صار بعيد عن السهام، فهل يصلي؟ يوجد حراس الآن، نصف الجيش حارس ونصف الجيش يصلي، فالذين ذهبوا إلى الحراسة من جديد جاء النصف الآخر فيصلون إلى جهة القبلة، لأنه قاعد حيث تمكن المقاتلون في الصلاة إلى جهة القبلة فلا يعدلون إلى غيرها. السؤال هنا، يا ترى لو كانت هذه الصلاة لم نكن نحن في مسافة القصر، كانت المسافة دون أربعة راحل، فماذا نفعل؟ الصلاة هنا تكون رباعية مثلا، إذا كانت فجر نفس الحكم ثنائي، فإذا كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء فكيف يصليها؟ نفس الحكم تماما، لكنه يختلف، يصلي في الركعة مع الطائفة الأولى ركعتين والتشهد، فإذا قام إلى الثالثة أتمهم، أتموا ثم جاءت الطائفة الثانية فصلت خلف الإمام ركعتين، يعني تصلي الثالثة والرابعة والتشهد معهم، الأولى أخذوا معه فضيلة تكبيرة الإحرام، والثانية أخذوا معه عند التشهد يقومون، يعني يتشهدون التشهد الأول ويقومون فيأتون بركعتين والإمام ما زال في التشهد ويسلم بالنصف الثاني. هذه صورة ثانية من الصورة، حالة ثانية من الصورة الأولى. عندنا حالة ثالثة هي صلاة المغرب. صلاة المغرب القسم فيها ما بنحسن نساوي ركعة ونص وركعة ونص، فماذا نفعل؟ يصلي بالطائفة الأولى ركعتين كالرباعية، ويصلي بالطائفة الثانية ركعة واحدة، ثم تتم طبعا كما فعلنا في الحالة الأولى والثانية، تتم الطائفة الثانية صلاتها وهو في التشهد ويسلم معه. هذه هي الحالة الأولى من حالات صلاة الخوف، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. يا ترى لو حدث سهو، إذا حدث سهو في الركعة الأولى، فهؤلاء قبل أن يسلموا جماعة الركعة الأولى ماذا يفعلون؟ هؤلاء يسجدون للسهو لوحدهم قبل سلامهم فلحقهم السهو، والإمام سيسجد أين؟ قبل سلامه، فتسجد معه الركعة الثانية الطائفة الثانية، لأن الإمام يقتدى به، فإن سجد للسهو ولو كان لسهو نفسه والطائفة الثانية لم تسهو فإنه يسهو معه. أما إذا سهت الطائفة الثانية، الأولى سلمت ليس عندها علم بالسهو، فالثانية عندها علم بسهوها، لذلك تسجد للسهو قبل السلام مع الإمام وتسلم. واضحة الحالة الأولى؟ مختصر هذه الحالة الأولى شيء واحد، تصلي كل ركعة كل طائفة مع الإمام نصف الصلاة، فإذا قام إلى النصف الثاني الطائفة الأولى تممت الصلاة لوحدها وينتظرهم قياما ويطيل في القيام، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي وتسلم قبل أن عند التشهد تقوم فتكمل صلاتها وتسلم مع الإمام. نحن عند التشهد هنا تفارق الركعة الطائفة الأولى، تفارق الإمام في التشهد الأول، تفارق الإمام وتكمل الصلاة. في هذه الحالة يكون هو قام إلى الثالثة يطيل الآن، فتأتي الطائفة الثانية يبقى مطيلا للصلاة، القيام ركن طويل من الممكن أن يطيل ما شاء، حتى إذا جاءت الطائفة الثانية وصلت معه هذه الركعة، فإذا جلس للتشهد قامت هي إلى الثانية ثم تشهد ثم قامت إلى الثالثة، والإمام في حال التشهد ثاني في حال التشهد، فإذا علم أنهم كلهم صاروا في التشهد سلم فسلموا معه ولو كان صار التشهد طويل بالنسبة للإمام. كل ذلك يدلنا على حالة واحدة، هي محافظة المسلمين على صلاة الجماعة حتى في القتال. السهو لو سهى الإمام مع الطائفة الأولى، فالطائفة الأولى ألا يتمون لوحدهم؟ طيب قبل سلامهم يأتون بالسهو ويسلمون. لو سهى مع الطائفة الثانية ما الحكم؟ الطائفة الأولى سلموا وانتهوا، لا سهو عليهم، يسجد بهم الإمام بالسهو قبل سلامهم وبعد ذلك يسلم وانتهى الأمر. هذا هو القسم الأول من صلاة الخوف. القسم الثاني والضرب الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة ولا ساتر بيننا وبينهم، هنالك ساتر. الآن لا يوجد ساتر وهو في جهة القبلة. وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو فيصفهم الإمام صفين فأكثر، يعني ليس المراد صفين بالضبط، ممكن أن يصيروا 4 6 8 حتى ولو كان العدد مفرد لا يهمنا هذا الأمر. ويحرم بهم جميعا، يعني هل العدو في هذه الجهة وقف الإمام وقال الله أكبر، مسلمين كل حاملين أسلحته وينظرون إلى العدو، لكن في المسلمين كثرة، فإذا تحرم الإمام قال الله أكبر قام كل المجاهدين فقالوا وراءه الله أكبر، الكل لا يوجد أحد إلا ومصلي، لكن الأعين أين ترقب؟ العدو. فيصفوهم الإمام صفين فأكثر خلفه، ويحرم بهم جميعا ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة، إلى اعتدال الركعة الأولى، يعني يركعون معه في الركوع خفيف ويرتفعون معه. الآن لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال للركوع كما يعلم من قوله، فإذا سجد الإمام في الركعة، سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين، عند السجود من خاف العدو أن يغير عليهم يبقى نصف المسلمين يحرس والنصف الآخر، مثلا لو كانوا صفين لنفترض الآن الصف الأول سجد معه، الصف الثاني أين يقف؟ معتدلا ينظر إلى العدو ويحرس المسلمين تماما. طيب كانوا أكثر من صفين ماذا نفعل؟ نصف، يعني الصف مثلا الصف الأول والثالث والخامس والسابع، لنفترض على هذا هؤلاء سجدوا، لكن الثاني والرابع والسادس ماذا فعلوا؟ يراقبون العدو. فإذا سجد الإمام سجد معه أحد الصفين، يعني نصف المسلمين، أحد الصفين سجدتيه، ووقف الصف الآخر على حالة الاعتدال يحرسهم، أي الساجدين مع الإمام، فإذا رفع الساجد من السجدة الثانية رفعوا لوين؟ فقاموا إلى الركعة الثانية، المسلمين الحراس أين كانوا؟ في الاعتدال، ينزلون إلى السجود لوحدهم، لكن الإمام صار مع النصف الأول الذين سجدوا صاروا قياما هم حراس الآن، وسجد القسم الثاني لوحدهم السجدتين ولحقوا بالإمام في الركعة الثانية، عندما لحقوا به صار الكل قياما، ماذا أدرك الكل؟ أدرك الكل ركعة واحدة إلى الركوع، لكن في السجود نصفهم سجد مع الإمام ونصفهم سجد منفردا. فإذا رفع الصف الساجد من السجدة الثانية سجدوا أي الحارسون لإكمال ركعتهم ولحقوه في الركعة الثانية، وسجد معه مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا. في الركعة الثانية هل سجدوا مع الإمام نقول لهم هلا أنتوا وقفوا حراس بالاعتدال عشان يصير توازن، وهل ما سجد في الركعة الأولى ماذا يفعل؟ يعني ما سجد مع الإمام، طبعا هو كلهم سجدوا بالركعة الأولى، في الركعة الثانية الذين كانوا في الركعة الأولى في الاعتدال حراس يسجدون مع الإمام، والذين سجدوا مع الإمام في الركعة الأولى يبقون حراس، وهكذا حتى يجلس الإمام مثلا إلى التشهد، بعد ذلك ماذا يفعل؟ ينزل الثانية فيأتون بسجدتين. فهذا من الممكن في حال القعود أن يكون هنالك حراسة، وبعد ذلك يتشهدون مع الإمام ويسلم الإمام بالجميع. فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية وتشهد الإمام بالصفين وسلم بهم، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. قرية بقرب خليص بينها وبين مكة 4 برد سميت بها لعسف السيول فيها، وعبارة المصنف كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية. وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان آخر، وبعكس ذلك فهي أربعة كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول. والذي في مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر. وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة، ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقة صف على المناوبة وداوم غيرهما على المتابعة جاز. يعني الآن يبين لنا المصنف شيئا آخر، أن هذه الصلاة تراها من الممكن أن يكون هنالك تحول مثلا إلى جهة العدو، يعني أحيانا يضطر بنوع من المراقبة إلى التحول. فإن تحولت كل فرقة معنى ذلك إما أن تكون بتحول أو بدون تحول، وكل واحدة تصلي بهذه الشكلين، صار هي تسجد معه في الركعة الأولى والثانية في الركعة الثانية، صار عدد الاحتمالات في هذه الصلاة أربع احتمالات. على كل حال لا نشغل نفسنا في هذا الأمر كثيرا، فإن العدد الذي يحرس لابد أن يكون هنالك حراسة في الصلاة تماما. فهذه الحراسة هل يشترط أن يكون فيها النصف؟ لا، لو تمكنت الحراسة بالربع مثلا فيحرس الربع والباقي يصلون تماما مع الإمام، لا تختلف صلاتهم أبدا، بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو. يعني لا نريد أن تكون الفرقة الحارسة هي أقل من العدو شأنا، بل تكفي لو ضرب العدو السهام أن تستطيع أن تقاتل وهي في الصلاة. حتى لو كان الحارس واحدا يشترط ألا يزيد الكفار على اثنين، لأن الأصل كان إذا كان واحد من المسلمين يثبت لعشرة، بعد ذلك خفف الله عن المسلمين وعلم أن فيهم ضعفا فجعل القتال للمسلمين. يعني إذا كان عدد المشركين 2000 وعدد المسلمين 1000 يجب عليهم القتال، أما إذا كانوا دون 1000 فلا مانع من أن يصطلحوا مع عدوهم. نعم. ولا يجوز لو حرمت فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العدو، وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العدو. ويكره، يعني لو كانت الفرقة الحارسة نفسها تتكرر في الركعتين هل هذا يضر؟ لا يضر، والصلاة صحيحة. نعم. ويكره أن يصلي بأقل من 3 وأن يحرس أقل منه أو أقل منه. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثانية تفرق عن الحالة الأولى أن الاختلاف إنما يكون أين؟ فقط في مسألة السجود مع الإمام. إذا رفع الإمام من الاعتدال بقي النصف قائما حارسا والنصف الثاني يسجد معه، يتناوبون في هذا الفعل، فإذا قام إلى الركعة الثانية سجدوا ولاحقوه، ولا تضر هذه المخالفة. فسواء كانت الصلاة ثنائية ثلاثية رباعية فيتناوبون بين الاعتدال وما بين الحراسة. اليوم بهذا الشكل نكون أنهينا ضربين من صلاة الخوف. إن شاء الله في الغد نتمم القسم الثاني والثالث والرابع